بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن أسماء الله عز وجل التي نتدارسها جميعا الخالق والخلاق جل جلاله وتقدست أسماؤه، وهذان الاسمان لائقان بالله عز وجل، فهو الذي أنشأ الخلق وقدر الخلق وأوجد الخلق. قال الله عز وجل: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، أي يخلقكم نطفة ثم يتطور من نطفة إلى علقة، ثم يتطور من علقة إلى مضغة وهي قطعة لحم، أول ما يبدأ نطفة ثم علق دودة صغيرة مثل العلق الذي يكون في الماء، ثم يتطور إلى مضغة وقطعة لحم، وبعد ذلك يتركب له العظام على تقدير الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى خلق هذا الخلق بقدرته وقوته. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تبصرون؟ عتاب من الله عز وجل للذين يعبدون غير الله سبحانه وتعالى: كيف تعبدون من لا يخلق ولا يرزق ولا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وتتركون الخالق سبحانه وتعالى الذي هو قادر على كل شيء؟ ولذلك يقول أبو بكر الصديق: أخذ بيدي أبو قحافة يعني والده، قال: وأدخلني على بيت الأصنام وقال: يا بني هذه آلهتك اعبدها. قال: فتركني عند الآلهة وذهب. قال: فقمت إلى صنم وقلت له: أنا جائع أطعمني، أنا جائع أطعمني. قال: فما أعطاني. قلت له: أنا عار أكسني، فما رد علي. قال: فأخذت حجرة فرجمت حتى سقط إلى الأرض، وقلت: تالله ما هذا إله، ولا خالق ولا رازق ولا يطعم، فما عبد الأصنام قط رضي الله عنه. فالله سبحانه وتعالى هو الخالق لهذا الكون بأسره، حتى هذه الأحجار والأشجار والشمس والقمر التي تعبد من دون الله هو الذي خلقها. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، فتبارك الله أحسن الخالقين. أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ إن ربك هو الخلاق العليم. بلى وهو الخلاق العليم، آيات كثيرة تدل على أن الذي يليق به الخلق هو الله سبحانه وتعالى. الخلق: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. إنا كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. كما بدأنا أول خلق نعيده، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، خلق السماوات بغير عمد. آيات عظيمة تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى في مخلوقاته. وانظروا إلى هذا، إلى هذه الهندسة العظيمة: سبع سماوات تخلق بدون أعمدة، تخلق بدون أعمدة، ليس هناك عمود في وسطها ولا في أطرافها يمسكها أبدا. لو يجتمع مهندس العالم جميعا أن يبنوا سقفا بدون أعمدة ما استطاعوا، بدون أعمدة ولا سلاسل تمسكها، سقف هكذا يبنوه ويهندسوه ما استطاعوا، ولكن قدرة الله سبحانه وتعالى فوق كل قدرة. ولهذا لما خلق الله المخلوقات قال فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله أحسن الخالقين، لأن العرب تسمي الصانع خالق، الذي يصنع يعني ماذا، مدر أو حجر أو ينقش، يقول صنعها فلان وخلقها فلان. فأصل الخالق والمبدع المخترع، المبدع المخترع على غير مثال سابق. ولهذا لما كان العرب يصورون الصور وينحتوها قبل التصوير، ينحتوها نحتا ويجعلون من الصخرة مثل البشر، ويرسمون في أوراق شخصا كأنه يعني ماذا، مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، يرسمون صورتك مباشرة. ربنا سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي فليخلق حبة وليخلق شعيرا، يخلق حبة طعام إذا استطاعوا أو حبة من الشعير ما يستطيعون. ولكن أعطى الله سبحانه وتعالى البشر القدرة على هذه الأشياء، أن يصنع مثل هذه الأمور. ويل للذي ذهب يخلق كخلقي فليخلق حبة وليخلق شعيرة ما يستطيع. ولهذا سمى الله سبحانه وتعالى الخالق البارئ، والخالق البارئ الذي يبرئ العباد ويخلق العباد. والخالق البارئ بمعنى واحد، خلق البرية، وخلق البرية سبحانه وتعالى، هو الله الخالق البارئ المصور، المصور. انظر، خلق الجميع وأعطاهم صور، كل له صورة تليق به لا تتشابه ولا تتداخل، وإن حصل شبه نادر وليس شبه في كل شيء. وانظروا كم عدد الأوجه التي صورها الله، صورها الله سبحانه وتعالى، وكلها تختلف وكلها تتباين. هذا إن دل على شيء إنما يدل على عظيم قدرة الله، على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى. فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم، وهو الخالق المصور الذي خلق الخلق على هذه الهيئة العظيمة. وهكذا خالف بين ألسنة الناس، وهذا يدل على عظيم قدرته. ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم، هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى، اختلاف الصور، اختلاف الألوان، اختلاف الجلود، اختلاف القامة، اختلاف اللغة. اختلاف اللغة يعني ماذا، يدل على قدرة الله سبحانه وتعالى. بل كان العرب يستدلون على لغة الناس في محاكمهم، ولذلك ذكروا قصة رجل مصري ورجل يمني اختلفوا في امرأة جارية. اليمني يقول هذه جاريتي أنا اشتريتها بحر مالي، والمصري يقول لا، هذه جاريتي أنا اشتريتها بحر مالي. هذا لا عنده شهود وهذا لا عنده شهود. ذهبوا إلى القضاء وذهبوا إلى من يحكم فيهم فعجزوا، فقالوا ما في إلا فلان العالم هو الذي سيفصل بينكم. ذهبوا إلى هذا العالم اليمني متعصب يقول جاريتي، والمصري كذلك. فقال، أخذ طعام ذرة، قال للمصري ماذا، لليمني ماذا تقول لهذا؟ قال نقول له بر، هذا نقول له بر. قال اذهب، وأخباه في غرفة، وقال للمصري تعال ماذا تقول لهذا؟ قال قمح، هذا نقول له قمح. قال ائتوني بالجارية، فدخلت قال ما هذا؟ استحق، قال تكلمي، قالت أنبر، هذا أنبر على لغات حمير. فقال إذن أنت لليمني، أنت لليمني، وجمع بينهم، ويعني ماذا، أنب المصري، وفي الأخير اعترف المصري يعني أنها لليمني. بإيش عرف؟ باللغة، أنبر على لغة يعني ماذا، أهل التهامة. نعم، فانظر كانوا حتى يجعلون اللغة التي خالف الله سبحانه وتعالى بها للحكم بين الناس فهذا يدل على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.